لو سمحتم الكلام عند الوضوء أثناء خطبة الجمعة هل يعد فيما نهي عنه؟ أو في ساحة المسجد أو كذا مشبه ذلك؟ عندي سؤالك، لا تحيرنا بي أو أو كل واحدة إلى حكم. عند الوضوء وين عم يتوضا؟ توضا في المسجد. في المسجد؟ نعم. قولك في المسجد ليس دقيقا، المهم لا يعتبر منهيا عنه. غيره الأول تبعتك يلحق ذلك مثلا هو داخل في ساحة المسجد واحد يسلم عليه بيحكي معه كيف حالك كذا ما شبه ذلك؟ إذا كان يسمع الخطبة وهو في المسجد فلا يجوز. الشيخ مثل المغني ذكر عن بعض ألفاظ طرق إنما ذلك عرق، قال ثم توضأ إلي كل وقت صلاة. طبعا أنا الآن يعني سؤال مالي معك.